لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال رضي الله تعالى عنه: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. قال: هي النخلة. هذا الباب معقود لبيان جواز امتحان فهم طلبة العلم. هذا الباب معقود لبيان جواز امتحان أفهام طلبة العلم. قال أهل العلم: مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النهي عن الأغلطات مخصوص بموضع لا يتعلق به غرض علمي، مخصوص بموضع لا يتعلق بغرض علمي. أما إن قصد العالم امتحان أفهام المخاطبين أو فهم المخاطبين حتى يتكلم مع كل واحد على قدر فهمه فلا بأس، فلا بأس، لأن إذا حدثت الناس بحديث لا تدركه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة، فدي مسألة في غاية الخطورة. فما يقال لخواص الناس لا يجوز أبدا أن يقال إلى عوام الناس. اختلاف الفهم قد يؤدي إلى كوارث، اختلاف الفهم قد يؤدي إلى إيه؟ إلى كوارث. وهذه مسألة في غاية الخطورة، هذه مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. فلابد من التنبيه على هذا الأمر. فالعالم الإمام إذا أراد أن يصطفي أناسا يكونون عنده على أمر الأمة مستشاري إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيجوز للعالم، يجوز للإمام أن يعرض المسألة ويطرح السؤال لأجل اختبار ما عند أصحابه من الفهم، من الفهم ومن العلم، حتى يكون أهل الرأي، أهل الاستشارة هم المقدمون عنده في ذلك. ودي مسألة في غاية الأهمية، مش كل إنسان حيصلح أنه إيه؟ يستشار أو يقرب أو يدنى أو شيء من هذا القبيل. فلا بد لبيان أمثال هذه الأحوال، لا بد من عرض إيه؟ من عرض المسائل حتى يعلم الإمام وحتى يعلم العالم مع من يتعامل، مع من إيه؟ مع من يتعامل. ولذلك مهم جدا جدا تحديث الناس وتكليم الناس على قدر إيه؟ على قدر عقولهم وعلى قدر أفهمهم، حتى لا يكون هناك فتنة قد تتأتى من وراء ذلك. ولذلك أبو هريرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى عندما قال للناس لو قلت لكم إنكم تهدمون بيت الله الحرام، تهدمون الكعبة وتقتلون سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعلوا هذا وسيحدث منكم هذا، من كان منكم يصدق أبا هريرة؟ من اللي كان ممكن يصدق بهذا الأمر؟ لكن لما ضربت الكعبة بالمنجنيق واحترقت الكعبة وقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، دي مسائل في غاية فمش المسألة ان انت تتكلم وتغرب على الناس وتأتي بأمور كذا وكذا وكذا وكذا، دي مسائل في غاية الخطورة، دي مسائل في غاية الايه، في غاية الخطورة. إذن يجوز طرح السؤال لأجل ان يعلم العالم وان يرى الإمام من الذي يكون ايه مقرب منه، أهل الرأي، أهل المشورة عنده، من يدني، من يجعله على مسافة أبعد قليلا إلى غير ذلك. كل هذا يتضح بناء على إيه؟ بناء على قدر الفهم وعلى قدر العلم وعلى قدر الفهم في العلم إلى غير ذلك من هذه الأمور، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه في المسألة الشهيرة مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما كان يدنيه ويقربه ويجعله في مجلسه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب جميعا، قالوا يا أمير المؤمنين إنك تدنيه وعندنا من الولد من هم في مثل سنه، يبقى أي ميزة؟ قال إنه يعني حيث تعلمون من قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. لكن أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعلمهم وأن يعرفهم قيمة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان النسب الشريف قد يرفعه مع إيمانه ومع عمله الصالح، لكن فوق هذه الرفعة، الرفعة بالإيه؟ الرفعة بالعلم والفهم في العلم، هي دي المسألة. فعقد لذلك امتحانا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال لهم أخبروني ما تقولون في قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فقالوا كل أدلى بدلوه في تفسير هذه الآيات، قال هذا بشارة من الله تبارك وتعالى بفتح الله عز وجل لمكة، فإذا كان الأمر كذلك يعني فسبح بحمد الله كذا كذا يعني، هذا ما عندكم. فقال وما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال أقول فيها أنها نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني كانت هذه الآية هي إيذان بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا قد إيه؟ تم الدين واستتم الأمر، يبقى ده أجل مين؟ أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه والله ما أعلم فيها إلا كما قلت، هو ده اللي احنا نعرفه. يبقى قرب عبد الله بن عباس من مين؟ من أمير المؤمنين عمر، وعمر يعني ما كانش يدني. يبقى شوف المسألة كانت لأجل ماذا؟ لأجل ما عنده من الفهم في العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه هي المسألة، هذه هي الإيه؟ إذن يجوز طرح المسألة لأجل معرفة أفهام الناس، وبالتالي يتنزل أقدار الناس على إيه؟ على هذا الأمر، يتنزل أقدار الناس على إيه؟ على هذا الأمر، العلم، العلم. دي مسألة في غاية الأهمية. سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أتى مجلس هشام ابن عبد الملك على ما أذكر يعني في هيئة متواضعة، ثياب بسيطة، وفي المجلس أناس قوم، مجلس الخليفة حاجة، وفي أخريات القوم رجل يلبس ثيابا ثرية، ثياب كده حاجة بقى جاي في المجلس، فيعني لابس الحتة اللي على الحبل كما يقال يعني كده. فما أعجبه هيئة سالم ابن عبد الله بن عمر. سالم معدود في فقهاء المدينة السبعة، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يعد اتفاق الأئمة السبعة على أمر من أمور الدين، من أمور العلم، من أمور الفقه، يعد ذلك ويعتبر ذلك إجماعا. إذا اتفق الإيه؟ الأئمة السبعة أو فقهاء المدينة السبعة. فمش عاجبه إزاي يعني سالم كده داخل على الخليفة والخليفة يقوم لسالم ويرحب به ويجلسه إلى جواره على سريره، لأنه عنده داي إيه اللي رفع سالم؟ مش لكونه ابن عبد الله ابن عمر، ولكن لكونه إيه؟ إمام عالم جليل. فالمغبشين بقى في كل زمان وكثير ما هم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. كان في المجلس عمر بن عبد العزيز، فقال: يا عمر، يعني يا ابن عبد العزيز، أما كان خالك يستطيع أن يلبس ثيابا أحسن أجود من هذه الثياب يأتي بها إلى أمير المؤمنين، يجلس بها مع أمير المؤمنين؟ مقياس الناس هنا عنده بإيه؟ وزن الناس هنا بإيه؟ أدي ده ميزان الطواويس. الطاووس ينفش نفسه كده عشان تتعد ألوانه، شاف الألوان بتاعته والأمور دي، أدي ده الميزان عنده. يبقى ميزانه، ميزان الإنسان دوت عنده بقدر ما يلبس. طب هو كده رفعه ولا وضعه؟ يعني لو شفنا واحد كده بيلبس، قيمة اللي بيلبسه لو حطناه في الميزان مثلا يعمل له 10 كيلو ولا 20 كيلو، يعني مثلا حط كمان عليهم النعل اللي في رجله يبقى 25 كيلو ولا حاجة. ده مقداره، ده وزن الإنسان عنده. يبقى رفعه ولا وضعه؟ مسألة في غاية الخطورة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز، حاسما في رده رحمه الله، فقال: والله ما رأيت ثياب خالي، الثياب التي على خالي هذا، وضعته في مكانك، ده في مؤخرة الصفوف، ولا رأيت الثياب التي عليك جعلتك في مكان خالي. انت بتوزنوا الناس ازاي؟ انتوا بتوزنوا الناس ازاي؟ ايه مقياس الناس عندكم؟ نعم، اعتقد انه كان لهشام مش للوليد، يعني أعتقد. طيب جزاكم الله خيرا، أصحح أنا المعلومة اللي عندي، جزاكم الله خيرا. أدي مسألة من الأمور، أو ربما يكون لسليمان، سليمان ربما. طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. وهكذا يبقى دلوقتي ما رأيت الثياب التي على خالي وضعته أو أنزلته إلى إيه؟ إلى مكانك الذي أنت فيه في مؤخرة الصفوف، ولا أرى هذه الثياب التي عليك وأنت في المؤخرة رغم ما فيها من بزخ وما فيها من طرف إلى غير ذلك، رفعتك لكي تجلس بجوار من؟ بجوار أمير المؤمنين، بجوار أمير المؤمنين. إذن المعول عليه هو الإيه؟ هو العلم والفهم في العلم، العلم والفهم في الإيه؟ في العلم. إذن الرفع على قدر إيه؟ الرفع في الدنيا والآخرة أيضا على قدر الإيه؟ على قدر الإيمان والعلم، على قدر الإيمان والإيه؟ على قدر الإيمان. وطبعا الإيمان والعلم المتبوع بالإيه؟ المتبوع بالعمل، عشان بس يعني إيه تبقى الأمور واضحة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. يبقى الرفع بين، الرفع فين؟ هو ده، هو ده الأمر. لكن ما يجبل، طب إزاي نعرف العلم دوت؟ عن طريق إيه بقى؟ عن طريق طرح هذه المسألة، عن طريق طرح هذه المسألة. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك أحيانا عشان إيه؟ ينظر من يستعمله على البلدان، من اللي هيطلع بقى يولي البلد دي ولا البلد دي ولا البلد دي، على سبيل الإيه؟ من هذه الأشياء ومن هذه الأمور رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة جميعا. وهكذا وهكذا. إذن يجوز طرح المسألة لأجل إيه؟ معرفة أفهام الناس وأقدار الناس عن طريق الإيه؟ عن طريق ما عندهم من الفهم في العلم عن طريق ما عندهم في الفهم في العلم. نعم. فإذا كان الأمر كذلك وقصد العالم امتحان أفهام المخاطبين حتى يتكلم مع كل واحد على قدر فهمه، فعندئذ لا بأس بإيه؟ لا بأس بالمسألة. أما المسألة اللي هتكون بقى بخلاف ذلك لأجل يعني إبداء المكانة وإبداء الإغراب على الناس، وأن الناس يعني يرفعونه أو كذا أو كذا أو كذا، فهذا كله يعني لابد فيه من مراجعة أن هذا الأمر فيه حظ شديد للنفس، نخشى أن يكون والعياذ بالله تبارك وتعالى غير يعني جانبه الإخلاص لله تبارك وتعالى، جانبه الإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الحديث الذي قبله، لكن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عندما يعيد الحديث لا يعيد الحديث أبدا على نظم واحد أو على سياق واحد، لكن لابد منين؟ لابد أن يتصرف فيه بتصرف يظهر من خلاله رحمه الله تبارك وتعالى فقهه في هذا الحديث وفقهه في الترجمة التي وضعها تبويبا أو ترجمة على هذا الحديث، وضع هذا الحديث تحت هذه تحت هذه الترجمة. طب الحديث ده معروف أنه عن مين؟ عن ابن عمر، ماشي كده؟ تصرف فيه ازاي؟ احنا عندنا في الباب الماضي كان الحديث من طريق من؟ قتيبة، ماشي كده، قتيبة بن سعيد. هنا راح جاي جايبه عن مين؟ عن خالد ابن مخلد. عن خالد بن ايه؟ عن خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله، وإنما أورده بإسناد آخر إيثارا لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار. من يدعي عليه ليه؟ يبقى عشان ما حدش يقول ده كرر يوم يعمل إيه؟ عمل إيه كده؟ خالف في الطريق، جابه من وجه آخر، جابه من إيه؟ من وجه آخر، يبقى بيتعدد بالإيه؟ بيعدد الأوجه. يبقى كان في رواية شيخه قتيبة، هنا شيخه مين؟ خالد بن مخلد. يبقى غير ولا ما غيرش؟ يبقى هنا دل على إيه؟ دل على فائدة ثانية، دل على فائدة ثانية. قال وإنما أورده بإسناد آخر إيثارا لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا فائدة. أما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار، ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة، فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر. فهذا الكلام علق عليه الحافظ رحمه الله بأنها هذا التأويل تأويل غير مقبول، تأويل غير إيه؟ غير مقبول. ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى عن البخاري أنه كان يقلد في التراجم، أنه كان يقلد فين؟ يقلد في التراجم. يعني أكن الترجمة دي أخذها من مين؟ أخذ ترجمة مرة من قتيبة بن سعيد، والترجمة الثانية من مين؟ من خالد بن مخلد، من خالد بن مخلد. نعم. ولو كان كذلك لم يكن للبخاري مزية على غيره من الأئمة، وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري رحمه الله دقة نظره في تصرف في تراجم أبوابه، والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد لمشايخه. ووراء ذلك أن كل من قتيبة بن سعيد وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفا على الأبواب فضلا عن التدقيق في التراجم. كل التراجم اللي جات في ذكر قتيبة وخالد شيوخ البخاري في هذا الحديث أنهم ليس لهم إيه؟ ليس لهم رعاية بالتصنيف، فضلا أن يكون لهم إيه؟ رعاية بأنهم يبوبوا ويعملوا تراجم على الأبواب إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن الذي كان له هذا الأمر في مثل هذه الأحوال كان الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فمن أين يكون أتى بهذا، أو كيف يتثنى للكرماني أن يدعي على الإمام البخاري أنه كان مقلدا لقتيبة مرة، ومقلدا لخالد بن مخلد القتواني مرة مرة أخرى؟ فهذا غير مقبول من مين؟ من الكرماني رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك يجي الحافظ ابن حجر يقول: من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه أتى بمثل هذه الأعاجيب. على مين؟ على الكرماني رحمه الله تعالى. نعم. وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا، ولم أجد له سلفا في ذلك، والله المستعان. طبعا مسألة خطيرة جدا، لأن الأئمة العلماء يعني ما تكلموا في الصحيح إلا ولهم فيهم إلا ولهم فيه سلف، إلا ولهم فيه سلف. نعم، يعني يكون ناقل عن غيره، لكن هنا جاب الكلام وليس له فيه سلف. نعم. وطبعا الكلام حيكون كلام مين بقى؟ كلام السلف، كلام السلف. نعم. رجال هذا الإسناد أربعة: خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم، صدوق يتشيع وله أفراد، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري، روى عنه البخاري وروى عن محمد بن عثمان بن كرامة عنه، يبقى روى عنه وروى عن رجل عنه، ماشي كده؟ طيب. وروى له الباقون سوى أبي داود، لم يخرج له في سننه رحمه الله. قال الإمام أحمد: له أحاديث مناكير، له أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، يعني للاعتبار ولا يحتج به. طبعا أبو حاتم يعني معروف في مسائل الجرح والتعديل، يعني نعم رحمه الله. وقال أبو داود: صدوق إلا أنه يتشيع. وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا، كان متشيعا مفرطا. وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع. وقال ابن معين: ما به بأس. وعند ابن معين ما به بأس ده يعني ممكن يكون اصطلاح خاص لابن معين، أنه يعني به عنده أنه ثقة. إذا قال ما به بأس فإنه يعني عنده أنه ثقة، وده اصطلاح خاص بيحيى ابن معين رحمه الله تعالى. وقال ابن عدي: هو من المكثرين، وهو عندي إن شاء الله لا بأس به. قال الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء فإنه لا يضره، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه. وإحنا طبعا اتكلمنا على حكم رواية المبتدع، ماشي كده، على حكم رواية المبتدع، والعلماء اتكلموا عليها بقى إذا كان طبعا إن لم تكن بدعته بدعة بدعة مكفرة ناقلة عن الملة، ده خلاص ده لا يقبل منه ولا كرامة، ماشي. لكن الكلام بقى عليه إذا كان مثلا يرى الأرجاء أو التشيع، وطبعا التشيع على التعريف تعريف السلف وليس الشيعة يعني الروافض، لا هؤلاء أهل كذب وأمرهم لهم أمر آخر، هؤلاء لا يروى عنهم ولا يعتد بهم ولا يعتد بهم في مسائل الإجماع إلى غير ذلك ولا كرامة، ماشي كده. طيب، فيتكلموا على رواية المبتدع بقى، فمنهم اللي يرفضها بالكلية، يرفض رواية المبتدع بالكلية، ومنهم اللي ينظر في إذا كانت الرواية مما تقوي البدعة فلا يقبلونها ولا يأخذونها وإلا قبلوها إلى غير ذلك. لكن هناك من قال: كيف لا، كيف نرد رواية المبتدع، كيف نرد رواية المبتدع مع أنه يعني ثقة متقن دين، وإن كان يخالف في رأي من أمور الاعتقاد، في رأيك أنه يرى الإرجاء مثلا إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب، إذا كانت المسألة بهذا الأمر أو بدعة كبدعة التشيع مثلا، فإذا جاءنا مثلا من يتحدث بحديث في مناقب علي مثلا، كويس كده، زي حديث والذي برأ الإيه، والذي برأ النسمة وخلق وفلق الحبة، إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحب ألا يحبني إلا مؤمن وألا يبغضني إلا منافق، الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. طيب هذا الحديث هل حب علي ليس من الإيمان؟ ها؟ حب علي من الإيمان وحب جميع الصحابة من الإيمان، لا يختلف على هذا أحد منين؟ من أهل السنة، مش كده؟ هذا مذهب أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب لما يجلنا واحد مثلا هو شيعي جلد ويروي مثل هذه الرواية، هل هذا يناقض ما عند أهل السنة من محبتهم لعلي أو من محبتهم للصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ ماشي كده، يبقى دي مسألة. لكن لو جلنا مثلا واحد يروي حديث بقى في مسألة الإيه؟ ولاية الإيه؟ الوصية، ماشي كده، هذا لا يقبل منه لا شك، لأنه مخالف لما إيه؟ لما عند أهل السنة. واضح كده؟ هي هو ده الكلام. فلا بد أن ينظر في مسألة الإيه؟ البدعة ابتداء، ومسألة الإيه؟ الراوي المبتدع، الراوي الإيه؟ الراوي المبتدع، على كلام فيه تفاصيل يعني قد تقدم في غير هذا الموضع، لكن بس إيه؟ بنشير إلى هذه المسألة. فالمسألة وربما تكلمنا فيها في لقاء مضى على مسألة ولم يكن داعية إلى رأيه، لا حتى لو كان داعية إلى رأيه، حتى لو كان إيه؟ داعية إلى رأيه، المهم أنه لا يكون إيه؟ مخالفا لعقيدة أهل السنة، حتى لو كان إيه؟ داعية إلى إيه؟ إلى رأيه. ولذلك حنجد في الصحيح عندما أتي في موضوع إن شاء الله عمران بن حطان السدوسي، هذا من الخوارج الشراء، ماشي كده، مبتدع ولا مش مبتدع؟ مبتدع، وفي كلام خطير في الخوارج كمان، ماشي كده، ومع ذلك له أبيات يمدح فيها ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك موجود إيه؟ خرج له الإمام البخاري حديثين، خرج له في صحيحه حديثين. فمسألة الرواية المبتدع ديت، وإن كان داعية الرأي، هذا الرأي لابد أن ننظر فيه، ننظر فيه تحت إيه بقى؟ ضوابط العقيدة عند أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والإيه؟ والجماعة، ماشي كده؟ طيب. قال: وأما المناكير فقد تتبعها ابن عدي من حديثه وأوردها في الكامل، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، يعني أن الإمام البخاري رحمه الله كان ينتقي من حديثه، كان ينتقي منين؟ كان ينتقي من حديثه. قال: بل لم أرى له عنده من أفراده سوى حديث واحد، هو حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وده علي كلام يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. له في صحيح الإمام البخاري 28 حديث، وحديث واحد في المتابعات. توفي سنة 213 من الهجرة وقيل بعدها. الثاني سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب المدني، ثقة، وثقه الإمام أحمد وابن معين وابن سعد وآخرون. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ندمت ألا أكون أكثرت عنه. ونقل ابن شهين في كتاب الثقات عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال في سليمان بن بلال: لا بأس به، لكن ليس ممن يعتمد على حديثه. وهذا القول رده الحافظ رحمه الله، قال: وهو تليين غير مقبول فقد اعتمده الجماعة. يعني إذا كان الأمر هكذا وفي تليين أو في كلام، لابد أنه يكون فيه إيه؟ فيه سبب يبرز، فيه سبب إيه؟ يبرز. لكن ده الأئمة الستة إيه؟ اعتمدوه الأئمة الستة، ودعك من هذا، كفاية أو أنه يوجد في البخاري ومسلم، اعتمده صاحب الإيه؟ صاحب الإيه؟ صاحب الصحيح، ماذا بعد ذلك؟ نعم. الثالث قال: احتج به الجماعة، ومات سنة 177 من الهجرة. الثالث عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو تابعي ثقة. بعد ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة الفقهاء، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله تعالى عنه، مات سنة 73 من الهجرة في آخرها أو في أول التي تليها. لطائف هذا الإسناد: أولا، هو من رباعيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما روى له أبو داود، ما خرج له أبو داود. أيضا أن هذا إسناد كوفي ثم مدني، هذا إسناد كوفي ثم مدني. أيضا أنه مسلسل بالتحديث، وجاءت العنعنة في موضع واحد، وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل بن جعفر، قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر فذكر الحديث. أيضا هذا الحديث من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، هذا الإسناد من أفراد البخاري، هذا الطريق من أفراد الإمام البخاري، ولم يقع لأحد ممن استخرج عليه، حتى أن أبا نعيم إنما أورده في المستخرج من طريق الفربري عن البخاري نفسه. يبقى عاد الأمر برضو إلى مين؟ إلى إسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن قال الحافظ ابن حجر وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوي معنا هنا شيخ الإمام البخاري عن سليمان ابن بلال، أخرجه أبو عوانة في صحيحه، لكن قال عن مالك. يبقى خالد بن مخلد عن مين؟ عن مالك، عن عبد الله بن دينار بدل إيه؟ خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. فإن كان هذا الإسناد محفوظ، هذا الإسناد صحيح ليس فيه وهم من الراوي أو ممن دونه، يبقى بهذا الأمر يبقى لخالد بن مخلد القطواني له في هذا الإسناد كم شيخ؟ 2، الإمام مالك والتاني سليمان بن بلال، والتاني مين؟ سليمان بن بلال. واضح كده هذا الأمر؟ ده إن كان الحديث إيه؟ بهذا الإسناد إيه؟ محفوظ عن خالد ابن مخلد القطواني. فإذا كان الطريق ده محفوظ صحيح ثابت، يبقى له مرة رواه عن الإمام مالك ومرة رواه عن مين؟ عن سليمان بن بلال، يبقى بقى له كام شيخين في هذا الأمر. لكن لعل صنيع الإمام البخاري يقتضي خلاف كده، خلاف كده، وإلا ما كان الإمام البخاري يطرق طريق مين؟ يطرق طريق الإمام مالك، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، ندخل في الباب اللي بعد كده ولا طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ذمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ذمام قومه بذلك فأجازوه. أجازوه دي كلام مين؟ كلام الإمام البخاري، أي قبلوه، أي قبلوا إيه؟ أي قبلوا ما جاءهم به ضمام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وجاء عن محمد، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان أنه قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. ثم ذكر الحديث الذي جعله تحت هذه الترجمة، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال الإمام البخاري: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان، يعني ابن بلال هذا، عن ثابت هو ابن أسلم البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال البدر العيني رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين، من حيث إن المذكور في الباب السابق هو قراءة الشيخ، المذكور في الباب المتقدم قراءة مين؟ قراءة الشيخ. والمذكور في هذا الباب هو القراءة على الشيخ اللي هي ليه؟ العرض. ماشي كده؟ طيب. وذكر الشيخ قطب الدين نحو هذا، نحو كلام البدر العيني هذا، وزاد: وكان من حق هذا الباب التقدم على الباب السابق، لأن المذكور في الباب السابق صيغ الأداء، والمذكور في هذا الباب أنواع التحمل، والأداء فرع التحمل، والأصل يقدم على الفرع، الأصل مقدم على الفرع. لكن هذا الكلام اعترض عليه العيني وقال: ليس الأمر كذلك، بل ترتيب البخاري هو الحق. شوف بقى دقيق شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، بل ترتيب البخاري هو الحق، لأن المذكور في الباب الأول هو قراءة الشيخ. قراءة مين؟ قراءة الشيخ. والمذكور في هذا الباب القراءة على الشيخ. القراءة على الإيه؟ القراءة على الشيخ. وقراءة الشيخ أقوى من القراءة عليه، والأقوى هو الذي يستحق الإيه؟ أن يقدم. الأقوى هو الذي يستحق أن يقدم. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى من وضع هذا الباب الرد على من لا يعتد إلا بالسماع من لفظ الشيخ. يعني لو إن الطالب هو اللي بيقرأ يقول لك: لا، هذا ليس إيه؟ هذا ليس عندنا سماعا، لا يحتج بذلك، لكن لازم إيه؟ الشيخ هو اللي يقرأ والطالب اللي يسمع، والطالب هو اللي إيه؟ والطالب هو اللي يسمع. فهذا الباب موضوع للرد على من لا يعتد إلا بالسماع من لفظ الشيخ. ولهذا أورد الآثار التي أيد بها مذهب جمهور المحدثين الذين جاوزوا القراءة والسماع، سواء سمع من لفظ الشيخ أو قرأ هو على الإيه؟ على الشيخ، فسووا بين إيه؟ بين الأمرين جميعا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس، وجه الاستدلال به ظاهر مما ذكره البخاري أولا، قوله: واحتج بعضهم، المحتج بذلك هو الحميدي شيخ الإمام البخاري، قاله في كتاب النوادر له: كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة. ده الحافظ ابن حجر يقول بعض تكلم وأنا إيه؟ خدت الكلام كما هو وذكرته في مقدمة الفتح. ثم ظهر لي خلافه، يعني بعد التحقيق طلع أن الكلام خلاف إيه؟ خلاف ما قاله الحميدي. ثم ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد. أبو سعيد الحداد أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. يبقى هو عايز يحتج للمسألة دي بالإيه؟ برد مين؟ برد الذي لا يعتد إلا إيه؟ بالسماع من الشيخ. يقول له لا، ده أنا عندي هنا نص، عندي هنا دليل بالقراءة على الإيه؟ بالقراءة على العالم. قال من مين؟ إيه دليلك في هذه المسألة؟ قال له أنا عندي دليل من مين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له يعني إيه هو الخبر اللي عندك أو إيه الدليل اللي عندك؟ قال قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إيه؟ قال نعم. من اللي عرض؟ ضمام. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أكد له، سمع وإيه؟ وأكد الله أمرك بهذا؟ قال إيه؟ قال نعم. نعم. طيب ده الكلام اللي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، لكن ليس في المتن الذي ساقه البخاري بعده، المتن اللي جابه اللي احنا حديث أنس هذا، في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك. أخبر قومه بإيه؟ أخبر قومه بما دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس أنه قال بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه، ثم ذكر الحديث بطوله. في آخر هذا الحديث قال ثم خرج، يعني ضمام بن ثعلبة، حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال رضي الله عنه بئسة اللات والعزى. بئسة اللات والعزى. قالوا ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون، يعني خاف على نفسك من ان هم الكلام اللي يحصل منهم يعني ولا حاجة الى غير هذا. قال ويلكم انهما والله لا يضران ولا ينفعان. نعم، ان الله عز وجل قد بعث رسولا وانزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. شوف اللفظة، إن الله إيه؟ بعث رسولا وأنزل عليه استنقذكم إيه؟ استنقذكم. شوف المسألة، كأن الأمة إيه؟ تخيل لو أن الأمة غارقة في غيابات الجهل، سبيل النجاة لها هو الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. يبقى محاربة هذا الوحي، محاربة هذا الدين، محاربة منهج رب العالمين تبارك وتعالى بكل الأساليب التي نراها الآن على الساحة للأسف الشديد، وهذه الهجمة، ما المقصود بها إلا أن تعود الأمة إلى غيابات الضلال والجهل والعياذ بالله تبارك وتعالى، بعد أن أنقذها الله تبارك وتعالى من الجهل ومن الكفر ومن الضلال ومن ظلمات الضلال بهذا الإيه؟ بهذا النور، بهذا النور. شوف المسألة، شوف المسألة، شوف الأمور كيف. شوف هذا الرجل، هذا الرجل وهو يقول استنقذكم، شوف هذه المادة، شوف الآن ماذا يجري على الساحة الإسلامية، سواء على ساحتنا خصوصا مما نرى مما كذا كذا، وهذه الشعارات وكذا، وسنفعل تحت مسميات الإبداع. أي إبداع؟ أي إبداع؟ أي إبداع لما يبقى كلام استهزاء بالدين، هدم لثوابت الدين؟ أي إبداع؟ أي إبداع لما تبقى في سخرية من مناسك أمر الله تبارك وتعالى بها؟ أي إبداع؟ لابد من مراجعة للأمة. الإعلام الحق إعلام يثري الأمة، إعلام يناقش قضايا الأمة بميزان الحق والعلم والعدل، يكون فيه إنصاف علم. أما ما نراه من إعلاء من هم يستحقون أن يكونوا في سفلة الناس وفي سفلة القوم، هذا ليس إنصافا وهذا ليس إعلاما. شوف إيه من القدوة اللي بتقدم لشباب الأمة في الإعلام، من القدوة، قدوة الشباب من الجنسين، مين القدوة؟ أي احترام وأي قيم تقدم لأولادنا لنسائنا؟ إيه القيم اللي بتقدم؟ وديكم بتشوفوا البرامج اللي بتتقال كويسة، ما يقال في برنامج مش أبلة فهيتة دلوقتي بيتبرأوا من المادة المعروضة. إزاي؟ إزاي؟ أي براءة يعني؟ أي براءة؟ تتبرأوا لمين؟ البراءة دي لمين؟ مش كده؟ أما نشوف تفرض القناة علشان نرى من تريد أن يعني يزاع على الأمة الأفلام الجنسية، ما هذا؟ جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. لدرجة أن حتى المذيعة نفسها تستنكف، يعني المذيعة يعني ما، يعني ما هذا؟ قل هذا حرام، قل أنت مالكم الحياتي وتدخلين ما تقوليش حرام في حياتي، هذا يزاع للأمة؟ هي دي القيم اللي بتقدموها للناس؟ لما يذاع مثلا برامج زي ستار أكاديمي وجعل لها قناة وما يدور في هذا الأمر، طب ما وراء ذلك؟ النفقات دي كلها على إيه والمين؟ وإيه المقصد من أن يرى الشباب مثل هذا؟ ثم بعد ذلك نيجي نقول ان الشباب تنزلا يعني ما عندوش وطنيه، ما عندوش كذا، ما انت اللي فعلت ذلك. لان الشاب النهارده بقى عنده من الهزيمه الداخليه اللي صار ان هو يرى من هو عدوه هو قدوته فيقتدي به، ده عنوان الهزيمه الداخليه. ولذلك شوف الشباب في الحلاقه بتاعه الشعر بيقتدي بمين؟ كل شاب النهاردة أحلامه يبقى زي مين؟ طموحاته يبقى زي مين؟ كم عالم قدمتموه؟ حتى يعني إذا جبتم يعني ناس تنتسب إلى الأزهر أو كذا يعني ناس يعني ما بتنتسب، ما بتجيبوش مثلا علماء لهم فقه ودراية بأصول الفقه وكذا وكذا علشان يخاطب حتى من أمامه، تجيبوا إنسان يعني هو شغل الوعظ واعظ لكن ما هوش عالم منظر. وبالتالي التاني يا سلام بقى يبقى يصول ويقول، لأن الرجل ما عندوش كلام، ماذا يقول؟ لا يعرف فقه الحنفية ولا يعرف فقه شافعية ولا عنده فقه مناظر ولا هيتكلم في إيه الرجل؟ ما هذا؟ فإعلمنا القائمين على الثقافة في بلادنا، ماذا تقدمون لشباب هذه الأمة؟ والله لتسألن أمام الله جل وعلا عن كل هذا. والله الذي لا إله إلا هو، وقفوهم إنهم المسؤولون. حتسأل. وإحنا قلنا قبل كده من سعادة الإنسان، من سعادة المرء يوم يموت أن تموت معه ذنوبه، فماذا تتركون وراءكم للأمة؟ أنتوا بتعملوا إيه في جيل؟ بص للشباب، بص للي طالع النهاردة من ابتدائي وإعدادي والثانوي، بص للجيل ده إلا من رحم ربي، بص الجيل الجامعات، ظاهرة الإلحاد منذ متى ظهرت هذه الظاهرة؟ انتم كثقافة وكإعلام، ماذا صنعتم لهذه الظاهرة؟ جبتم العلماء اللي ينظروا ويكشفوا الشبهات ويزيلوا هذه الشبهات للشباب، أفرغتم الجامعات للعلماء أنهم يأخذوا أماكنهم، مش ده دور العلماء؟ مش ده دور أهل العلم؟ إيه اللي بتقدموه؟ إيه اللي بتقدموه؟ حتى الشهر الفضيل اللي الناس بتقوم فيه لرب العالمين تبارك وتعالى صياما وقياما، يتلمثون فيه نفحات الرحمة من رب العالمين تبارك وتعالى، إيه المادة اللي بتقدم فيه؟ ماذا تقدمون؟ والمسابقات الشديدة والتسابق الشديد على الحشد لرمضان، ما هذا؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ستقفون بين يدي الله، فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ هتقولوا إيه لرب العالمين تبارك وتعالى؟ شوف الرجل استنقذكم، سبيل النجاة، سبيل النجاة شرع رب العالمين تبارك وتعالى، دعكم منا ومن أقوالنا وكذا وكذا وكذا وكذا، وارجعوا إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نراه نذير شؤم والعياذ بالله تبارك وتعالى، نذير شؤم، المعاداة لله تبارك وتعالى لا تأتي بخير، فلا يوجد أحد يقدر على معاداة الله، من حاربه الله أخذه، من حاربه الله قسمه، من أنتم، من أنتم حتى تحادوا الله تبارك وتعالى؟ ألا ترعوا بسير من قبلكم وبسير من بين أظهركم كيف عاشوا، كيف ماتوا، كيف كانت نهايتهم؟ ياريتكم تقولوا للناس كيف مات، من كان على هذا الضرب، كيف عاش وكيف مات، ومن مات على شيء بعث عليه. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، سبيل نجاة الأمة في التمسك بشرع الله تبارك وتعالى، الحياة، الحياة. الأمة لا نجاة لها وخروج لها من كبوتها إلا إذا تمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، لكن ما نرى هذا لا يأتي على، يعني لا تكون نتائجه طيبة مرضية أبدا. هي كلمة نصح، كلمة نصح لله جل وعلا، قبل يعني أن نعض يعني أنامل الندم، مسألة نحتاجها، نحتاجها، مسألة في غاية الخطورة. إذا كان البلد محتاجة لنهضة اقتصادية، نهضة كذا كذا كذا كذا كذا، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، إيمان وتقوى، استقامة على أمر الله وعلى منهج الله، لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض. تقوى الله، التمسك بأمر الله ومنهج الله هو سبيل النجاة، هو سبيل النجاة. أما ما نحن فيه نسأل الله عز وجل العافية. ولذا لما سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون، نهلك وفينا الصالحون، قال إذا كثر الخبث، الخبث، إذا كثرت الفواحش، مش دي محاربة لله؟ مش محاربة لله؟ جهر لله بالمعاصي ومحاربة لله؟ ويت الأمر يتوقف عند ذلك، بل محاربة لمنهج الله، لمنهج الله، والكلام في منهج الله، والخوض في آيات الله بغير علم، والخوض في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إلى غير ذلك مما تعلمون، حتى لا نكرر الكلام، إلى غير ذلك. كل هذا ماذا ننتظر من وراءه؟ ماذا ننتظر من وراء مثل هذه الأقاويل، مثل هذه الأمور، وما يحدث في مجتمعنا وفي بلادنا؟ هل هذا ينبت ويثمر خيرا للبلاد والعباد؟ نحتاج إلى مراجعة. مهمة الإعلام، مهمة الثقافة، أن توضح وأن تعلم وأن تنشر الخير، ما تنشرش ضده. من اللي احنا بنشوفه واللي احنا بيأتينا أمور يعني لله، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، الكل يعلم. شوف التبارز بين الفضائيات على إيه. لكن تيجي تقول لي أنا القناة غير مسؤولة، غير مسؤولة عن ماذا؟ غير مسؤولة عن ماذا؟ أمال مين المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ أنقذوا شباب البلد، شباب البلد. أمة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها، دي أقوالكم أنتم، دي أقوالكم أنتم، وهذا قول صحيح. لكن لو أعمل في موطنه وأعمل بحق، مين اللي بيهدم؟ مين معاول الهدم للشباب ده؟ انظروا للشباب، أنتم راضين عن مناظر الشباب اللي بتشوفوها؟ أنتم أيها المصلحون، بلاش إحنا، أيها المصلحون، أنتم في رضا عن هذا؟ الشباب المغيب، الشباب اللي تحت تأثير المخدرات وتحت تأثير تغييب الوعي والكلام المعروف وكذا وكذا، والقضايا بقى والعاذ بالله الإلحاد والعاذ بالله المخنثين اللي انتشروا، انتوا كل ده أثمر عن ماذا؟ واللي طلع بتتكلم على تبادل الزوجات، ما هذا؟ ما هذا؟ ده بيتجاب كنقاش البديل. ماذا قدمتم للأمة؟ ماذا قدمتم للأمة؟ يعني يا ريت الأمة يدركها أمر رشد قبل فوات الأوان. الأمر خطير. الشباب أمانة. الشباب إن لم يستثمر في خير وفي نفع يعم البلاد والعباد ينقلب، وانقلبه بيبقى خطير. وسهل جدا جدا انه يستقطب تحت اي مسميات بقى، تحت اي شعارات يستقطب، والاستقطاب بتاعه هيبقى معاول هدم وادوات هدم. انقذوا مصر، مصر هي منارة هذا العالم، منارة الأمة، منارة الأمة ورائدة الأمة. فيعني إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. ربنا سبحانه وتعالى يهدي ويصلح من فضله جل وعلا. فقال: وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. إني قد جئتكم من عنده صلى الله عليه وسلم بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. بعد المقالة دي كله إيه؟ أسلم. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. ده حديث عند الإمام أحمد في مسنده، هو حديث حسن لأجل محمد بن إسحاق. فمعنى قول الإمام البخاري بقى اللي احنا ذكرناه: فأجازوا، يعني قبلوه، ولا يقصد أبدا الإجازة المعروفة عندنا في علم المصطلح، ماشي كده؟ قبلوه المسألة، إيه اللي قبلوه؟ هذا السياق، هذا العرض، وما دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الأمر. ثم بعد ذلك إيه؟ قبلوا ذلك منه وإيه؟ وأسلموا. قبلوا ذلك وإيه؟ وأسلموا رجالا ونساء. أدي معنى إيه؟ قول الإمام البخاري فأجازوه، يعني إيه؟ أدي المعنى. نعم. قوله: واحتج مالك بالصك. الصك هو وثيقة بمال مقبوض أو نحوه، يعني بالضبط كده كتبت على نفسك كمبيالة وصل أمانة، ده اسمه ايه؟ صك. طيب بتيجي تعمل ايه في وصل الأمانة؟ كتبته علي مثلا 10,000 جنيه لفلان، لزيد او لعمر، وقعته العملية دي، طلب منك المال مثلا، او هو قدم المال لأحد، او قدمه للنيابة مثلا، او شيء من هذا القبيل، وكل النيابة هيجي يقول لك ايه؟ الصك ده مكتوب فيه ان انا اقر ان علي 10,000 فلان لسين، ماشي، وده توقيعك، هتقول ايه؟ نعم. انت قريت اللي جوه؟ انت قريت؟ انت ما قريتش، ده هو قرأ وانت عملت ايه؟ اقريت، ماشي كده. عشان كده قال لك اجاز مالك الايه؟ الصق. فيبقى انت شهدت على اللي فيه، ما نفتش، اقريت، رغم ان انت لم ايه، انت لم تتلفظ بالالفاظ اللي فين، اللي مكتوبة في هذا الصك، او المكتوبة في الكمبيالة، او المكتوبة في وصل الامانة، او الاقرار بالبيع، او اي شيء منها، كل ده داخل في مسمى الايه، في مسمى الصك، ماشي كده. مش هذا الامر تنكر ما فيه، كل ده، كل ده بتاعك انت، تنكر ما فيه؟ لا لا انكر، خلاص، رغم ان انت لم تتلفظ بولا ايه، ولا كلمة. واضح؟ أدي الإيه؟ أجاز مالك الإيه؟ أجاز مالك الصك. الصك هيقرأ على مين؟ على الموقع، على الإيه؟ أقر، خلاص، رغم أنه لم إيه؟ لم يتلفظ. يبقى ده نسميه الإيه؟ يبقى سوى كأنه إيه؟ سوى كأنه إيه؟ كأنه تلفظ بكل كلمة مكتوبة في هذه الإيه؟ في هذه الوثيقة أو في هذه الورقة. ها؟ واضح كده؟ طيب. وأجاز مالك، واحتج مالك بالصك، بنقول الصك هو وثيقة بمال مقبوض أو نحوه، أي حاجة من الصور المعروفة عندنا الآن، مبايعة، تجارة، يعني شيء من هذا الأمر، كمبيالة، كل هذه الأمور، وصل أمانة، كل داخل في مسمى الإيه؟ في مسمى الصك. نعم. قال الجوهري: الصك الكتاب. الصق الايه؟ الكتاب، يعني الورقه. الصق الكتاب، وهو فارسي معرب، والجمع صقاق وصقوق، والمراد هنا المكتوب. المكتوب، الكلام اللي ايه؟ المكتوب في الورقه هذه، المكتوب الذي يكتب فيه اقرار المقر. اقر انا على كل ايه؟ الموقع ادناه، مش كده؟ اقر انا الموقع ادناه على ايه؟ كذا وكذا، حط الامضه بتاعتك، خلاص كده. يبقى كل اللي هنا ده ايه؟ يلزمك. كل اللي هنا ده ايه؟ يلزمك. نعم. يكتب فيه اقرار المقر، لانه اذا قرئ عليه، قرئ عليه فقال نعم، صاغت الشهادة عليه به، وان لم يتلفظ هو بما ايه؟ بما فيه. يبقى هو اللي قرئ عليه ومع ذلك هو ايه؟ خلاص اقر، قال نعم، انتهت المسألة. طيب. فكذلك اذا قرئ على العالم، ادي بقى المسألة اللي احنا بصدادها، اذا قرئ على العالم، قرأت على العالم الحديث، قرأت على العالم الكتاب الفلاني في الفقه أو في أي شيء من الأمور، فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروي عنه. قرأت عليك نيل الأوطار، قرأت عليك مثلا الباعث الحثيث، تدريب الراوي، ماشي كده. يبقى ممكن أنا أقول لي إن أنا أروي عنك إيه؟ ان انا اروى عنك هذا الكتاب، ان انت ايه؟ حدثنا، او اخبرنا، او اخبرني، او حدثني، بناء على ايه؟ بناء على ان انا اقرات وانت ايه؟ اقرتني على ذلك. نعم. اما قياس الامام مالك قراءه الحديث على قراءه القران، ادي بقى من الاحتجاجات عند الامام مالك، فقد رواه الخطيب في الكفايه من طريق عبد الله بن وهب المصري، قال: سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه، ايقول الرجل حدثني؟ يبقى دلوقتي بتقرا عليه، يقرا عليه الموطأ. طيب بعد كده قرات على الامام مالك الموطأ، اطلع اقول ان الامام مالك حدثني، ماشي كده. طبعا دي فيها مسألة معروفة عند اصطلاح المتأخرين، تقول فيها ايه؟ اخبرني، ماشي كده. لكن مثلا اقول عند، اقول على ذلك حدثني، فقال نعم، كذلك القرآن، اليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول اقرأني فلان، اقرأني فلان. وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال: صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على احد، بل يعملوا ايه؟ هم يقرؤون عليه الموطأ، خلاص، هم اللي بيعرضوا، ده العرض، القراءة على الشيخ. قال: وسمعته يأبى، يرفض أشد الإباء على من يقول لا يجزيه إلا السماع، لازم يسمع الموطأ من مين؟ من مالك، نعم، من لفظ شيخه، ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث، ازاي دوت ما لا تقول به في الايه ولا يكفيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن، والقرآن اعظم. ان انت تعمل ايه؟ تقعد على سيدنا جنب سيدنا كده، تقعد تعمل ايه بقى؟ تقرأ، مش كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ عرض اجزائك ولا ما اجزائكش، وتاخد الاجازة على ذلك ولا ما تاخدش الاجازة على ذلك، تاخد الاجازة اجزائك ولا ما اجزائكش. فكيف تقولون ذلك في القرآن ولا تقولون ذلك في الحديث والقرآن ايه؟ نعم. قال الحافظ ابن حجر: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي. خلاص ما عادش حد بيقول بهذا الأمر، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. ونقل الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد القطان أنهم كانوا يقولون ذلك، واعتلوا بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ الطالب للرد عليه. ممكن الشيخ يحصل منه إيه؟ سهو أو كذا، طب الطالب ما يتهيأش أنه يرد عليه على شيخه. والمعروف عن الإمام مالك وعن سفيان الثوري أنهما إيه؟ أنهما سواء. والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، لا شك، ماشي كده، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. إذا ما كانش فيه أي حاجة، أي مانع من أن تجعل القراءة على الشيخ إيه؟ أولى من هو إيه؟ يقرأ هو من لفظه. ومن ثم كان السماع من لفظ الشيخ في حال الإملاء، ان انت تسمع وتكتب ورا الايه وتكتب ورا الشيخ، هذا ارفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ انه بيملي، ومن تحرز الايه الطالب لما ايه لما يملى عليه. والله تعالى اعلى واعلم، والله تعالى اعلى واعلم. قال: اما قوله عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، هذا الأثر أيضا رواه الخطيب في كتاب الكفاية، أتم سياقا مما هنا. فقال: حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال حدثنا عوف أن رجلا سأل الحسن يعني البصري فقال: يا أبا سعيد، منزلي نائي بعيد، منزلي نائي، والاختلاف يشق أو يشق علي، يعني عشان أجيلك كل شوية وارجع والمسألة دي في إيه؟ في مشقة علي شديد، ومعي أحاديث، معايا مجموعة من الأحاديث، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، حقرأ كل الإيه؟ الأحاديث ديت عليك. قال: ما أبالي قرأت علي أو قرأت عليك، ما فيش مشكلة، تقرأ أنت أقرأ أنا، كل ذا عندي إيه؟ عندي سواء. قال: يا أبا سعيد، فأقول حدثني الحسن، رغم أن أنا حعمل إيه بقى؟ أنا حقرأ، فأقول حدثني الحسن، قال: نعم، فقل حدثني الحسن. ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن سلام بلفظ قلنا للحسن: هذه الكتب التي تقرأ عليك إيش نقول فيها؟ قال: قولوا فيها حدثنا الحسن. حدثنا الإيه؟ حدثنا الحسن. لكن المستقر عليه بقى في الاصطلاح استحسنوا لإيه؟ استحسنوا لمفرد ايه؟ لمفرد حدثني، اذا كان يسمع منين؟ اذا كان يسمع من لفظ شيخه ايه؟ على انفراد. فان كان قارئا على الشيخ بمفرده قال ايه؟ اخبرني. فان قرأ في مجلس على الشيخ قال ايه؟ اخبرنا. فان قرأ الشيخ في مجلس قالوا ايه؟ حدثنا. وده اللي جرى عليه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فاحسن في ذلك ايما احسان رحمه الله تبارك وتعالى. هنكتفي بهذا القدر، ونتكلم بقى على لطائف الاسناد ورجال الاسناد في لقائنا القادم ان قدر الله لنا حياء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.